الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال رحمة الله عليه: النظر إلى موضع السجود والخشوع. ثم قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه يعني خفضها، ورمى ببصره نحو الأرض. فكان وخفض الرأس دليل الخشوع. ثم ينظر ببصره نحو الأرض، ثم يوضح أي مكان من الأرض ينظر إليه، لأن من طأطأ رأسه هكذا حتى نظر بين قدميه فقد طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. سيظهر لنا بعد ذلك أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، فإذا هنا حدد مقدار ميل الرأس، لم يجعلها هكذا، وإنما جعلها هكذا بحيث يكون نظره متجها إلى موضع السجود من الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه يعني خفضها ورمى ببصره نحو الأرض. قال: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. لما دخل الكعبة صلى صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة، لم يصلي بأحد، وإنما صلى صلاة نافلة، صلى ركعتين. ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قال الشيخ رحمة الله عليه بعد تخريجه للحديث تخريجا مختصرا: تنبيه في هذين الحديثين أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعل بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هذا كذلك يبين لنا أن من قال إن الإنسان إذا صلى وجه بصره إلى جهة القبلة لقول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمقصود بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني اجعل وجهتك، اتجاهك، اتجاه الجسم إلى المسجد الحرام. شطر المسجد يعني ناحية المسجد الحرام. ما استدل به مالك وغيره فيما نقله القرطبي بأنه ينبغي على الإمام أن ينظر إلى جهة القبلة، وهذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الآية لا يؤخذ منها، لا يؤخذ من الآية في قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى أين يتجه البصر؟ البصر يتجه إلى ماذا؟ وإنما السنة خصصت موضع أو اتجاه البصر إلى ماذا؟ إلى موضع السجود، ويكون الإنسان كذلك متجها إلى القبلة. ولكن هذا لا يمنع أن يكون الإنسان في بعض الأوقات يرفع بصره إن كان مأموما ليرى حركات الإمام، حتى يتبع الإمام، لأنه مأمور بأن يتخذ الإمام إماما له، فإذا فعل الإمام شيئا هو سيتبعه، فلا بد من رؤيته للإمام. فإذا أغمض عينيه كما يفعل البعض أو خفض رأسه ولم ينظر، فربما قام الإمام ولم يدري. وكذلك إذا كان مأموما في الصفوف الخلفية فينظر إلى الصفوف التي أمامه، فهذا لا يتنافر أو لا يتناقض مع النظر إلى موضع السجود، وإن كان أحيانا يرفع بصره ليرى تحركات الإمام ويتابع الإمام في الصلاة. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على أن يجعل المصلي لا ينشغل عن صلاته بشيء مما يخطف الأبصار. فإن كان مثلا على سبيل المثال أمامك شيء في تصاوير فستلفت، أو زركشة أو زخرفة فستلفت، هذه الأشياء ستلفت نظرك إليها فتنشغل بها، فتنشغل عن الصلاة وتسرح. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد. البعض يتفنن في المساجد في عمل أمور تلفت نظر المصلي إليها، فتجد كتابات وتزويق ونقش وما شاكل ذلك. يصلي الإنسان فإذا جاءت عينه في القبلة أو في الحائط أو في كذا أو في كذا يجد من الزركشة ومن الزخرفة ما يشغله عن طاعة عن عبادته وعن طاعة ربه، فلا يدري كم صلى، فلا يدري كم صلى. حتى المصلية التي تجعل سجادة الصلاة تزركش بطريقة تشغل المصلي. ولقد شاهدنا بعض مشايخنا إذا وضعت له السجادة في مكان القبلة أو شيء من هذا القبيل يقلبها فيصلي عليها مقلوبة حتى لا تشغله. هذا من السنة ألا تصلي على شيء يشغلك فيجعلك تسرح. والإنسان يعني كفاية عليه اللي هو فيه في الدنيا، كمان حتى في أثناء هذه الدقائق التي يصلي فيها كمان عمله زركشة وزخرفة. نعم. قال: ولا ينبغي أن يكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. الذين فعلوا ذلك ببيوت الله ألم يمر ذلك الحديث عليهم؟ ولكن للأسف صناعة المساجد وبناء المساجد وزخرفة المساجد لا يشرف عليها علماء، وإنما يشرف عليها غير علماء، مهندسون، صناعية، معلمين، لكن لا يشرف عليها أهل العلم. فتجد إنسانا مثلا من الناس يريد أن يبني مسجدا لا يستشير أهل العلم، وإنما هو يجعل هواه تابعا له وقاعدا له. فإن جاءه طالب علم وقال له هذا خطأ ينبغي عليك أن تفعل، ممكن يطرده، ما لكش دعوة، ممكن يطرده. ولكن الإنسان الذي يريد أن يفعل شيئا من أجل الله عز وجل عليه باستشارة أهل العلم وباستشارة أهل السنة. ولذلك نهى الإمام عمر بن الخطاب عن التصفير والتحمير في المسجد، فقال: لا تصفر ولا تحمر، يعني لا تجعل في حمرة ولا صفرة أي شيء يخطف الأبصار فيجعل الإنسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وهذا ما تحقق بالفعل، تجد المصاحف كلها، كل المصاحف بيحلوها، واصبحت الوان دلوقتي وفي فوشيا وفي مش عارف لون ايه، الوان غريبه للمصحف. وتجد تفتح المصحف تجد الحروف، وهذا جزء بالاخضر وذلك بالاحمر وذلك بكذا. اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم، انظر الى الزخرفه الموجوده في المساجد، تجد تكلفه الزخرفه اكثر من تكلفه المسجد. والبعض لما تاتي لتقول له، اقول لك يا عم الكنيسه اتصرف عليها كذا وكذا، يا عم يعني هؤلاء كانوا فلحوا عشان انت تقلدهم؟ يعني هم كانوا فلحوا؟ لو فلحوا لم يرسل الله عز وجل رسولا الى البشر لكي يعلمهم ما ضلوا فيه. هم ضلوا، تريد ان تضل انت ايضا؟ كثير من الناس يجي يكلمني تقول له يا عمي المأذنة، هذه المأذنة العالية المرتفعة دي التي تشق السحاب، لماذا تفعلوا لك يا عم ما جنب مننا؟ سبحان الله، هؤلاء ليس عندهم دين. فلما لم يكن عندهم حقيقة للدين انشغلوا بالزخرفة وانشغلوا بهذه الأمور لما يدخل طب يعمل إيه؟ ما هو ليس عنده حقائق، فماذا يفعل؟ تدخل بقى صور وتماثيل وحاجات جميلة، الله إيه ده؟ لكن المسجد المفروض المسجد لا يكون كهكذا، لأن أنت قلبك عامر عامر بدين الله سبحانه وتعالى، لست في حاجة إلى. أعرف بعض المشايخ إلى الآن مسجده لغاية دلوقتي ما دهنوش على الحارة. المسجد يجي أنا سبت المسجد من 35 سنة، جيت بابا بصلي في لقيته محارة زي ما هو ما بيديش. لكن هذا الكلام لا يريده المسلمون للأسف، كثير من المسلمين لا يريدون هذا بل زخرفة. احنا وجينا على شهر رمضان إلى الناس يا عم عايزين المسجد بتاع مش عارف ايه حصل فيه ودهن فيه، يا جماعة لازم ندهن يا عم، دهن قلوبنا احنا الأول نطهر قلوبنا، بس عايزين نغير الفرش غيرنا الفرش، ادهن المسجد ده أن المسجد مع انها حاجات خفيفة يعني واخدين بالكم، لكن البعض عملوا في مسجد كذا نعمل زيهم في مسجد كذا، هم دول الدعم مننا في ايه بقى؟ هم يعملوا الخام واحنا ما نعملش الخام، هم يغيروا مش عارف الموكيت واحنا ما نغيرش الموكيت. يا عم الصلاة تتقبل بس تكون على حصير، يا ريتها دامت يا من الحصرة لما كانت الناس خاشعين في المساجد، كانت الناس خاشعة بحق وحقيقي زي ما بيقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. إذن لا تنظر إلى الأمام إلا إن كان لك إمام، فمن الممكن أن تنظر أحيانا حتى ترى ماذا يفعل الإمام لكي تتبع، مش تنظر عشان تشوف الإمام لابس إيه، وإنما الهدف من أجل أن تعلم حركات الإمام لأنك ستتبعه. وأنت منهي عن أن ترفع رأسك في السماء، تدخل على بعض الناس تجده يصلي عليه، والبعض فكر نفسه اللي بينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهو بيقلب وجهه في السماء كده. لا، واحد قالها لي مرة قال لي مش ربنا بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ قعد يقلب بقى بصره كده في السماء، يعني القبلة هتتغير عشان خاطرك، مع أن هذا لم يكن هو المقصود من هذه الآية، أنتم فسرتم الآية خطأ. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليه، لا ترجعوا الأبصار إليه، انظروا إلى التهديد، وفي رواية أو لأخطفن أبصارهم، وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الشيخ رحمه الله عليه ذكر الأحاديث التي تنهى عن الزخرفة حتى لا تنشغل عين المصلي بهذه الأشياء، وفي نفس الوقت بين موضع السجود، وفي نفس الوقت نهى عن رفع البصر إلى السماء، ثم أتى بأحاديث النهي عن الالتفات. انظر إلى الفقه الدقيق، ثم يقولون ليس بفقيه. وفي حديث آخر فإذا صليتم فلا تلتفتوا كده، تلتفت أو تلتفت بجسمك، الالتفات بالصدر أو الالتفات بالرأس، الالتفات هكذا، هذا يبطل الصلاة. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاتي ما لم يلتفت. إذن عليك بألا تلتفت وأن تجعل عينيك موضع سجودك. وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سيأتيك فيما بعد أن القصد ليس اللمح، واللمح لحاجة أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلمح لمح، وليس اللمح أن يكون عادته في الصلاة أن يلمح، لا، حينما تأتي حاجة تحتاج إلى أن يلمح الإنسان يلمح، لكن لا تكون صلاته هكذا وإلا سينشغل عن الصلاة، فالأصل موضع السجود. قال اختلاس على الالتفات، قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، ولذلك قال البعض بإبطال صلاة من يلتفت بصدره لأنه اتجه عكس اتجاه القبلة. البعض قال إن التفت هكذا تبطل صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، يظل العبد لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سلاسل، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، أفعال لبعض الحيوانات منهى عنها لأنها أفعال قبيحة. فنهى عن نقرة كنقرة الديك، الذي ينقر كنقرة الديك، لا يطمئن في السجود والركوع، ينقر الصلاة ينقرها نقرا كنقر الديك. الديك يعمل كده وبياكل، مش كده؟ فالركوع والسجود شبهه في سرعته بنقرة الديك، كما كان يصلي من الذي أساء صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي. وإقعاء كإقعاء الكلب، أن يلزق إليتيه بالأرض ويقيم ساقا، يقيم ساقيه فيجلس على الأرض بإليتيه المقعدة ويرفع ساقيه. هذه كجلسة أعزكم الله، الكلب يجلس هكذا، هذا اسمه إقعاء كإقعاء الكلب. هذا ما أظن أحدا منكم يعني أو من الناس يصلي هكذا أو يجلس في الصلاة هكذا. وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الثعلب تجد أن الثعلب على طول بيتخذ، فتجد بعض الناس في حين رأبته على رومان بلج عمال بيلف طول الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراه. كلام جميل، صلي صلاة مودع كأن هذه آخر صلاة صليها، مودع صلي صلاة مودع كأنك يعني تصور لو أنك قيل لك هذه الصلاة هي آخر صلاة لك وستلقى الله بعدها، ماذا ستفعل؟ تصور نفسك حينما تدخل في الصلاة تقول ربما ألقى الله بعد هذه الصلاة، ربما لا أتمها. سل نفسك ماذا ستفعل في هذه الصلاة؟ كيف ستتقن هذه الصلاة؟ كيف ستخشع؟ كيف ستخضع؟ كيف ستتوسل؟ كيف ستبكي بين يدي الله؟ كيف ستدعو بصدق وبإخلاص وبحضور قلب؟ لأنك كأنك مودع، كأنك تودع الدنيا، وآخر عهدك بالدنيا، آخر عهدك بالدنيا هاتان الركعتان أو هذه الصلاة، صلي صلاة مودع كأنك تراه. طيب أنا ما بشوفوش، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان. إذن يطالبك بأن تحقق في الصلاة مرتبة الإيه؟ الإحسان. وهناك رسالة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، رسالة لأحد أصدقائي سماها من طبعها رسالة إلى كل مسلم، يتحدث فيها عن كيفية الصلاة المقبولة من ناحية الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وحضور القلب وتحقيق مقام الإحسان وتحقيق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. طول عمرك كل ما تصلي صلاة، أي صلاة تحضرك مكتوبة، تحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة. طيب هذا الكلام ننظر فيه فنجد أن هناك ليست الصلاة وحدها، وإنما الصلاة الصلوات الخمس، الفرائض والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، رمضان مكفرات لما بينها، إذا اجتنبت الكبائر طبعا يبقى من الجمعة للجمعة ومن رمضان إلى رمضان من العمرة إلى العمرة والصلوات الخمس. طبعا الجمعة للجمعة أسبوع، لكن رمضان إلى رمضان سنة، العمرة إلى العمرة الله أعلم متى ستكون العمرة في التالية. لكن المضمون بالنسبة لك يوميا الصلوات الخمس، والصلوات الخمس مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لكن مشترط أن تحسن الوضوء، أن تحسن الخشوع، أن تحسن الركوع. إذا معنى ذلك أنك إذا أتيت بهذه الأمور كانت الصلاة كفارة لما قبلها من أذن. قال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة، والخميصة ثوب خز، خز اللي هو الايه؟ الحرير، أو صوف معلم، صوف معلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الحرير لأنه حرمه، فإذا هي صوف من صوف معلم. في خميصة لها أعلام، معلم لها أعلام. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية، بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ لا علم لها، سادة. إذا تولي الأنبجانية سادة يرتديها بدلا من الخميصة. والأنبجانية هذه مثل عارف السديري اللي بيلبسوا الجماعة بتوع ليبيا ومرسى مطروح، والسديري المزركش، ولكنها كانت سادة. يتوني بأنبجانية أبي جهل. قال لماذا ما السر في تغييره هذه بتلك؟ قال فإنها أي الخميصة المعلمة ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو نظر إلى الأعلام فشغلته عن الصلاة، فما بالكم بنا نحن؟ إذا عليك إذا صليت ألا تلبس ملابس مزركشة. وبعض الناس يدخل المسجد يكون فتنة للآخرين، لابس فانيلا عليها تعلم، عليها مش عارف كلام انجليزي تقعد تقراه وترجمه، عليه مش المهم عامل لك لوحه اعلانات في ظهره ويجي قصاد منك ويقف. تيجي انت تبص في امام في ظهري هتقرا ما عليه، ممكن بقى ترجم بقى تقعد تقراها وتغلط في قرايتها. كل الكلام ده كله من الممكن ان يحدث معك. فعليكم بارتداء الملابس التي لا تشغلكم ولا تشغل الآخرين، لا تشغلكم ولا تشغل الآخرين. عليكم أن تختاروا السجاد الذي تصلون عليه، سجاد لا يكون فيه ألوان. حتى لو اشتريت مصلية هناك سجادة صلاة بتصلي عليها تجدها سادة. لا تشتري شيئا فيه زركشة، لا تشتري شيئا فيه زركشة، لا الملابس ولا المكان الذي تصلي عليه. إن كنت مسؤولا عن مسجد من المساجد ادهم الألوان التي لا تؤثر على المصلين. يعني بص المنظر هنا الحمد لله أبيض كده، مفيش حاجة، فيه زركشة، مفيش زركشة. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة. كان لعائشة ثوب ستارة فيها تصاوير ممدودة إلى سهوة. السهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة. مثل ماذا؟ أحيانا يكون عندك شباك وتقفله من خلف فتعمله زي الخزنة أو تعمله زي الدولاب المقفول فتنزل عليه ستارة، واضح؟ يعني أحيانا مثلا الشباك مثل هذا ممكن يكون المكان ده أوسع شوية فتحط عليه كتب أو تحط عليه حاجة تعمله مكتبة، مش ممكن ولا لأ؟ مسدود، فهذا مثل دولاب. فهذا السهوة التي كانت في غرفة عائشة، غرفة عائشة كانت صغيرة على المشي، سهوة مثل هذه كبيرة أوي. فقال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة بتغطيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني كانت في مواجهة القبلة. قال أخريه عني، اللي هو الستارة التي فيها التصاوير، أخريه عني عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني لا يراها فقط وإنما جاءت في الذاكرة فأصبحت تعرض له في صلاتي عليه الصلاة والسلام. قال رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة في المستدرك، يعني ثم قال: وإنما لم يأمر صلى الله عليه وسلم بنزع التصاوير وهتكها، واكتفى بتنحيتها، لأنها والله أعلم لم تكن من ذوات الأرواح، بدليل هتكي عليه الصلاة والسلام غيرها من التصاوير، كما هو في عدة روايات في الصحيحين. ومن شاء التوسع في هذا فليراجع فتح الباري وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. يعني لما كانت هناك ستارة فيها تصاوير لذات الأرواح أمر بقطعها وتغيير شكل هذه التصاوير، لكن لما كانت هذه المرة ليست كذلك أمرها بتنحيتها فقط، ولكنه لم يأمرها بقطعها لأنها لم تكن فيها تصاوير ذات أرواح. واضح هذا الجمع بين الحديث. وكان يقول: لا صلاة لا صلاة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الإنسان بحضرة طعام، فنهى عن الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثي. العلماء يوضحون ذلك بمعنى ماذا؟ ممكن الإنسان يصلي يكون جوعان ولكن لم يصل إلى درجة أنه ينشغل بالطعام. الأصل أنك حينما تصلي تكون فارغا للصلاة، فتقبل على ربك بقلب متفرغ للطاعة وللعبادة. لكن لو أنت جعان جدا والأكل وضع ورحت الأكل وجيت تصلي، لا يا عم كل الأول بعدين أصلي. واضح؟ أو يدافعه الأخبثان، البول أو المراض، يريد أن يدخل الحمام، صانك من الله. ممكن يكون عنده الرغبة ولكن لم تشتد عليه، هذه لا تبطل الصلاة. لكن أحيانا يصل بحالة لا يستطيع ومسك نفسه، هذا اللي مسك نفسه ده طب يصلي إزاي؟ كيف يصلي؟ ولذلك يدافعه الأخبثان أشياء تريد أن تخرج، هو يدافعه، هذا ليست له صلاة. ولذلك صلاته أبطل كثير من العلماء بناء على هذا الحديث. إذن انتهينا من فصل النظر إلى موضع السجود والخشوع، ويا ليتكم تقرؤون رسالة الخشوع في الصلاة للعلامة ابن رجب الحنبلي، أو تقرؤون مبحث الخشوع في الصلاة في مدارج السالكين لابن القيم، أو تقرؤون مبحث الخشوع في الصلاة في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو موسى الحارس الأشعري، حديث الحارس الأشعري الذي فيه الخمس كلمات التي أوحاها الله عز وجل ليحيى بن زكريا، وفيه وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الإمام ابن القيم شرح هذه الجملة وأفاض في شرحها وتكلم عن الخشوع في الصلاة، وكذلك في رسالة إلى كل مسلم التي ذكرناها قبل ذلك. ثم قال الشيخ بعد أن تحدث عن النظر إلى موضع السجود، قال: أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح كثيرة، وذكر الشيخ الكثير منها. فقال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر، لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. ولذلك العلماء يتكلمون عن محل دعاء الاستفتاح، متى يكون في أي موضع؟ موضع دعاء الاستفتاح يكون متى؟ بعد التكبير وقبل القراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة. سأله أبو هريرة: أنت تسكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول في هذه السكتة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وليس هذا فقط، وإنما جاء كلام كثير في هذا في أدعية الاستفتاح. يبقى محل الدعاء بين التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وبين ماذا؟ وبين القراءة، قراءة الفاتحة، بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة سورة الفاتحة. ثم حكم دعاء الاستفتاح، البعض يقول بالوجوب، ومنهم الشيخ الألباني، ولذلك يقول ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجد ويثني عليه. وقد أمر بذلك المسيء صلاته، طالما أمر المسيء صلاته أمره، إذن الأمر للوجوب، لأنه قال في أول الحديث لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعلا، يبقى لا تتم الصلاة إلا بهذا، فلكي تتم الصلاة عليه بدعاء الاستفتاح. وإن كان جمهور العلماء لا يقولون بالوجوب وإنما يقولون بالاستحباب وهو أجود. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه مجموعة من أدعية الاستفتاح. فإذا دعاء الاستفتاح ليست له صيغة معينة وإنما صيغه متعددة، صيغهم فهذا من باب خلاف التنوع ولا خلاف التضاد؟ خلاف التنوع. نعم. وهل يجمع بين هذه الاستفتاحات أن ينوع في كل مرة يقول دعاء؟ لا يجمع بينها، السنة ألا يجمع بينها، بل عليه بأن يأتي في كل مرة بدعاء مغاير للأدعية حتى يأتي بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقرأ تارة بهذا وتارة مثلما يقرأ الإنسان بعد الفاتحة بعدة سور، ممكن تقرأ بالبقرة وتقرأ بآل عمران، تقرأ بالنساء، تقرأ. فمن السنة أن تعد في كل، لكن لا تلتزم سورة واحدة، وإنما تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقرأ من القرآن ما تيسر. قال وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول في الفرض إذن من الممكن أن تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي في صلاة الفرض، واضح؟ وكذلك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك، لا منج ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقول في الفرض وفي النفل، واضح؟ طيب، الشيخ الألباني ليه تعليقات نذكرها على هذا الحديث بزياداته. فقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال هكذا في أكثر الروايات وفي بعضها وأنا من المسلمين، والظاهر أنه من تصرف بعض الروايات، وقد جاء ما يدل على ذلك، فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين، ولكن يبقى في مشكلة، يقول لك بس أنا مش أول المسلمين، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولا حرج علي في ذلك، خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه، وليس كذلك، يعني أول المسلمين يعني أول واحد أنا في المسلمين، ولم يكن هناك قبل أحد من المسلمين، ليس هذا المقصود، بل معناه بيان المصارعة في الامتثال لما أمر الإنسان به، ونظيره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقول موسى وأنا أول المؤمنين وقد سبقهم المؤمنون كوسر، معنى الكلام يا ربي حينما تأمر أنا أول المسابعين لتنفيذ أمرك، أنا أول المسلمين لك، أنا أول المنفذين لأمرك، هذا هو المقصود. أما قوله أنت ربي وأنا عبدك يعني لا أعبد غيرك، قاله الأزهري ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، ثم يقول لبيك وسعديك. ما معنى لبيك؟ يقول كلمة لبيك من ألب بالمقام، من ألب بالمقام يعني أقام فيه، فمعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فألب بالمكان إذا أقام فيه، فلبيك يعني أنا مقيم على طاعتك مداوم عليها إقامة بعد إقامة. أما قوله وساعديك أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته. قال والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه. والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله هذا الكلام كان أول كلام أقرأه في حياتي عن القضاء والقدر، وأول مرة كنت أعرف أن في كتاب الإمام ابن القيم اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة. كنا صغار أيام أن قرأنا هذا الكتاب. هذا الكتاب أول كتاب قرأته للشيخ الألباني، وأول كتاب عرفني بالشيخ الألباني رحمة الله عليه، من أكثر يعني من زمن كثير، أكثر من 35 سنة. هذا الكتاب بفضل الله عز وجل عرفنا يعني اتباع السنة، هذا الكتاب بمقدمته النفيسة. فكان كذلك كلامه هنا في القدر، ومعنى والشر لا ينسب إلى الله، هذه جعلت الواحد يحتار وكان لسه باب صغير. يقول قال الإمام ابن القيم رحمه الله هو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شر، إذا وضع الشر في غير محله، إذا وضع في محله لم يكن شر، وإذا وضع الشر في غير محله كان ظلما وكان شر. فعلم أن الشر ليس إليه. قال فإن قلت فلما خلقه وهو شر، قلت خلقه له وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبة إليه، والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا. وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، ونحن في شرحنا للطحوية أطلنا النفس في شرح هذه العبارات لمن حضر لمن يذكر. تكلمنا في القدر بتوسع في هذه المسألة، يعني تكلمنا فيها ونقلنا كلام ابن القيم وغير ابن القيم، فارجعوا إليها في شرح العقيدة الطحوية. فقال بعد ذلك الشيخ الاستفتاح الثالث مثل دون قولي أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. كلمة سبحانك وبحمدك يعني أسبحك سبحان، لأن سبحان في أصح أقوال المعربين لها أنها إيه؟ مفعول مطلق بفعل محذوف التقدير أسبح، لأن سبحان اسم مصدر وليس مصدرا مثل الكلام، فالكلام كذلك اسم مصدر وليس بمصدر، فالمصدر التكليم واضح، لكن هناك بعض أسماء المصادر التي تعامل مع العرب كأنها مصادر مثل كلمة كلام وكتاب وسبحان وما شاكل ذلك، هذه أسماء مصادر في الأصل ولكنها تعامل معاملة المصدر، فتأتي في مقام المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق في الأصل مصدر أسبحك تسبيحا، فجاء سبحان مكان تسبيح، كلم يكلم تكليما، كلم يكلم كلاما، واضح يا أخوانا ولا لا؟ كتب يكتب كتابة، كتب يكتب كتابا، وهكذا، فاسم مصدر. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى. احنا كنا في الثالثة. الرابعة مثله ايضا الى قولي وانا اول المسلمين ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. خامسا، سبحانك اللهم، قال أن يسبحك تسبيحا بمعنى أنزهك تنزيها من كل النقائص، وبحمدك أي ونحن متلبسون بحمدك، يعني أسبحك تسبيحا، هذا التسبيح ملازما لحمد الله سبحانه وتعالى. وتبارك أي كثرت بركة اسمك، إذ وجد كل خير من ذكر اسمك. وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، كما قال سبحانه وأنه تعالى جد ربنا، جد، الجد بمعنى الحظ، واخد بالك؟ فالمقصود به عظمة ربنا، تعالت عظمة ربنا، تعالى جد ربنا، بمعنى عظمة ربنا سبحانه وتعالى وجلاله سبحانه. قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. السادس مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. سابعا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قد يقول قائل هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأتي بالأمثال هذه الدعوات من عند نفسه؟ أقول هذا الكلام ثبت بسنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن ينتقد ولكنه أقر، فأصبح السنة ليست في قول الصحابي وإنما في من؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واضح الأمر؟ الثامن، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يرفعها. التاسع، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الذاتية، إذا ما سبق وما سيأتي يقال في صلاة الليل. قال الشيخ ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفرائض أيضا كما لا يخفى إلا الإمام كي لا يطيل على المهتمين، يعني الإمام لو قال هذا الكلام طويل فالإمام يختصر حتى لا يتعب المصلين، ما يجيش الشيخ أحمد يصلي بينا يدور لنا على أطول الأدعية في الاستفتاح ويقولها. عاشرا، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحادي عشر، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا، الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. السابق لو جيت تشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فعشرة بسبعين، دي عشان واحد يقول يكون زميله جنبه قرأ سورة ياسين. كده ولا لا؟ وذلك الشيخ قال ايه؟ الا الامام كي لا يطيل على المؤتمن. شوف الفقه. طبعا لما كتبش الشيخ الكلام ده كان جاء اخ من اخوه قالها ولا بالسنه، انا بعمل بالسنه. من اما فل يخفف. مش كده؟ القراءه تبدا القراءه بالاستعاذه سرا وليس جهرا. الاستعاذه هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالاستعاذه؟ لا، ولكن من الممكن ان يجهر الامام لتعليم الناس مره، ولكن يجهر بالاستعاذه، ما يقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا، ولا يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جهرا، وانما الاستعاذه تكون ماذا؟ سرا. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي. الهمز اللي هو الموتى، نوع من الجنون، بضم الميم وفتح التاء، نوع من الجنون ونفخ، فسره الراوي بالكبر، ونفس فسره الراوي بالشعر، والتفسيرات الثلاثة وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح مرسل، والمراد بالشعر الشعر المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر حكمة. يبقى الشعر ليس كله مذموما، ولولا أنه جاء مفسرا لكنا نميل إلى أن نفس، كلمة نفسه بالذاء اللي هو النفاثات في العقد، السحر يعني، واضح؟ هو من عمل الشيطان. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفسي. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. فالبسملة السنة علم الجهل بها، وإن كان قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا، ولذلك من الممكن أن يجهر بها، ولكن الصواب الإصرار بها. فكان غالب لو الإنسان جهر بالبسملة يجهر أحيانا، لكن العمل الدائم كان ماذا؟ الإصرار بها. وهكذا كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واضح؟ بسنة الخلفاء الراشدين كذلك أنهم كانوا يقرؤون البسملة في السر ويبدأون بالحمد لله رب العالمين. القراءة آية آية ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم. ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين. وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. وكان طارة يقرأها: مالك يوم الدين، ويقرأها متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواترة مالك ومالك. طيب، أبو عمرو الداني من كبار القراء، يقول في كتاب المكتفى والشيخ بينقل عنه، قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض، يعني يقف على رأس الآية حتى ولو تعلق المعنى بما بعدها. قلت: الشيخ الألباني وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيره، مثل مثلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مع أن الآية الثانية مرتبطة بالأولى، لأنك لو قلت ويل للمصلين فقط وقفت، ربنا لم يرد هذا، وإنما أراد سبحانه الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين لهم الويل. الويل فليس لكل المصلين، وانما لمن هم عن صلاتهم ايه؟ واضح يا اخوانا؟ نعم. فالسنه ان تقف على رؤوس الايات، بعد ذلك يتحدث عن ركنيه الفاتحه وفضائلها، ونكتفي بهذا. ونجعل الحديث عن ركنية الفاتحة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. طيب، في أخ بس قال لي حاجة كده غريبة، يعني كتب لي رسالة ويقول لي لو سمحت هناك أمران، ذكر الشيخ في الحاشية بدعية المحراب، النسخة اللي معايا في صفة الصلاة ليس فيها كلام عن بدعية المحراب، فلو كانت موجودة كنت ذكرتها. قال لي وفي رواية صححها الشيخ الألباني في قصة حنين الجزع ذكر فيها أن المنبر ثلاث درجات بخلاف موضع الجلوس، لأن أنا قلت أن المنبر ثلاث درجات، بيجلس على الدرجة الثالثة ويقف يخطب على الدرجة الثانية، صح؟ فالأخ بيقول لي الشيخ الألباني صحح رواية في قصة حنين الجزع ذكر فيها أن المنبر ثلاث درجات بخلاف موضع الجلوس، يبقى واحد اثنين وقف على الثالثة ويجلس على الرابعة. فأنا لما رجعت للسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وجدت الحديث رقم 2174 حديث أنس بن مالك، وفيه أن روميا جاءه فقال له ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، أما كان بيجلس على جذع النخل، فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة، منبر له درجتان ويقعد على الثالثة. وفي الحديث حنين الجزع قال الألباني وإسناده جيد وهو على شرط مسلم، وله شاهد من حديث جابر من ثلاث طرق طيعه. ثم جاء في المجلد الأول حديث رقم 313 في الجزء الأول قال بعد أن ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدل يعني وزنه ثقل قال لو تميم الداري ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أو يحمل عظامك؟ قال بلى، فاتخذ له منبرا مرقتين. أخرجه أبو داود وإسناده جيد على شرط مسلم. فالأخ جاب الحديث ده منين؟ أنا منتظر. تمام؟ أخ بيقول لي أنت أعلمت المرة الماضية عن شرح تلخيص صفة الصلاة من البداية لكي يتابع الإخوة، كنت أود أن أفعل هذا اليوم ولكن قررت أن بعد ما ننتهي من صفة الصلاة نقرأ التلخيص. وضحت المسألة، نخلص من الصفة أذكركم ونجعل التلخيص يعد كإيه؟ كتذكرة. واضح الكلام؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم مش كده أحسن؟ يبقى تلخيص أفضل. تمام يا إخوانا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.